لو يوطي صوته يبقى كده ملاحظة. في مشكلة في حاجة يا هند؟ في سؤال ولا حاجة؟ دكتورة إيمان فاهمين؟ آية أمة الرحمن رانيا ازاي؟ ياسمينة فاهمة البيت ده؟ طب ليه واحنا هنا بنعمل ايه؟ هقراه في البيت وما احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقول ولا يمنعوا الادغام. ده البيت بتاع المره اللي فاتت يا ياسمين، انت حضرت معانا المره اللي فاتت؟ لا، ما هو البيت ده احنا اخدناه قبل وقاش من مروه. ولا يمنعوا الادغام اذ هو عارض اماله كالابرار والنار اثقاله. بنتكلم لما يكون عندي الحرف المدغم للسوسي في قبل منه اماله، حرف المدغم للسوسي في قبل منه حرف ممال، تمام، في نفس الكلمة. هنعمل ايه بقى؟ هل الادغام هيمنع الامالة او الامالة هتمنع الادغام؟ لا، بنمضي الامالة كما هي والادغام كما هو. ولا يمنع الادغام اذ هو عارض امالة كالابرار والنار اثقل. وقلنا امثلة، قلنا واختلاف الليل والنهار لآيات، طبعا والنهار لآيات، الراء تضغم في اللام، والنهيل لآيات، والراء اصلا الالف اللي قبلها ممالة، تمام، الالف اللي قبلها ايه؟ ممالة. ما قلش الامالة في الراء، عشان ايه؟ عشان الشاطبي قال لي وفي الفات عاطف الكلام على الامالات، عاطف الكلام على الامالات. فالامالة في الايه؟ في الالف، ما قلش الامالة في الراء، ما قلتش الإمالة في الإيه؟ في الراء، لكن الإمالة في الألف. وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل. إيه؟ لا، هي مش في الراء، هي بسبب الراء، بسبب كسرة الراء. تمام. بيقول هل بقى السبب ده دلوقتي يعني أصبح راء فلاشة، هل هيتأثر الإمالة ولا لأ؟ بالظبط. مش هتتأثر الإمالة ولا هيتأثر الإضغام. لا هتتأثر الإمالة ولا هيتأثر الإدغام. نمضي الإمالة كما هي ويمضي الإدغام كما هو. تقرأ الإمالة كما هي ويقرأ الإدغام كما هو. واختلاف الليل والنهيل آيات، والنهيل آيات. إيه؟ لا، ممالة، هي متأثرة بالألف. لا، ما نقولش مرققة، ممالة، ممالة، لأن الإمالة غير الترقيق. ما الفرق بين الإمالة والترقيق؟ ما الفرق بين الإمالة والترقيق؟ الإمالة إن إحنا بننطق بالحرف على الناحية، النطق بالحرف بحالة وسط بين الفتح والياء، بين الكسر والياء، بين الكسر والياء. الإمالة إيه؟ الفتحة نملها للكسرة، تمام، الألف نملها للياء. بس هنا الراء مكسورة، احنا بنتكلم على لا الراء الثانية اللي هو سبب الإمالة أصلا. إيه؟ الراء المكسورة مش الراء المفتوحة. يعني كلمة الأبرار مفيهاش إمالة، والأبرار مفيهاش إمالة. ليه؟ لأن أصلا سبب الإمالة هو الراء المكسورة وليس الراء المفتوحة والمضمومة. هو يا أخنا عندي الإمالة لا ينسبها إلا إيه؟ لا ينسبها إلا في الراء المكسورة. بس الترقيق في النطق غير الإمالة، بمعنى النطق لما أجي أقرأ حرف مرقق، يعني انا هقول مثلا فتحته كامله بالظبط كده، احسنت، فتحته كامله ولكنه حرف رقيق. اما الممال لا، ما هوش فتحته كامله، بين البنين، بين البنين، لكن الحرف المرقق فتحته كامله. يعني انا بقول باء غير راء، بقول راء. طب اجيبها لكم حاجه تمال وترقق. ايه يعني تمال في شكل وترقق في شكل؟ الناري مثلا، انا لو قلت الناري ورققت الراء بس، قلت الناري، الناري، لكن انا حميل بقى اقول الناري،

قلت مخصوص عايزه ايه؟ عامل ايه؟ عملت تسجيل وقفت التسجيل خلاص ما خلصت. نعرف مننا احنا واحنا